الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا إلى النوع 50 من أنواع علوم الحديث، وهو في الأسماء والكنى. في الأسماء والكنى قال: صنف فيه ابن المديني، ثم مسلم، ثم النسائي، ثم الحاكم أبو أحمد، ثم ابن مندة وغيرهم. هؤلاء الأئمة لهم كتب في هذا الباب من أبواب علوم الحديث. الكنية عرفنا هي إيه؟ ما صدر بأب أو أم، أبو فلان أو أم فلان أو فلانة. طيب، ما المقصود بهذا النوع من أنواع علوم الحديث اللي هو الأسماء والكنى؟ قال: والمراد منه بيان أسماء ذوي الكنى. المراد بهذا النوع بيان أسماء ذوي الكنى. فأحيانا يكون الشخص مشهورا بكنيته، فمن المهم أن نعرف اسمه من رواة الحديث حتى نميز هذا الراوي، وحتى لا يشتبه بغيره ولا تظن جهالته. فإذا كان الشخص معروفا بكنيته فيهمنا أن نعرف اسمه. معرفة بيان أسماء ذوي الكنى. ومصنفه يبوب على حروف الكنى. الذي هؤلاء الأئمة الذين صنفوا كتبا في الأسماء والكنى يبوبون على حروف الكنى، يعني الكنى المبدوءة، يعني طبعا بعد كلمة أبو، يعني في كنى الرجال بعد كلمة أبو يأتي مثلا أبو أحمد مثلا، الكنى اللي هي مبدوءة بالألف أو بالهمزة، ثم بعدها الكنى المبدوءة بالباء مثلا أبو بشير أو وهكذا. فيرتب الكنى على حروف المعجم، والصاحب أمام كل كنية يذكر اسم صاحبها. قال: وهو أقسام. هذا النوع أقسام. قال: الأول من سمي بالكنية لا اسم له غيرها. أول نوع، أول قسم يعني من هذه الأقسام في الكنى، بعض الرواة لهم كنى وليس لهم إيه؟ أسماء. اسمه كنيته يعني. قال: وهم ضربان. من له كنية، يعني مرات هو اسمه كنيته وبعدين له كنية أخرى. قال: كأبي بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة، اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن. يعني هو اسمه عبارة عن كنية، اسمه مبدوء أبو فلان، فهو اسمه أبو بكر وله كنية أخرى غير اسمه، فكنيته أبو عبد الرحمن. فأبو بكر هذا هو اسمه، وأبو عبد الرحمن كنيته. قال: ومثله أبو بكر بن عمرو بن حزم، كنيته أبو محمد، اسمه أبو بكر وكنيته أبو محمد. فهذا أول نوع، اللي هو من سمي بالكنية ثم له كنية أخرى غير اسمه، فيصبح إيه؟ يعني اسمه عبارة عن كنية وله كنية أخرى غير اسمه. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: لا نظير لهما. الخطيب البغدادي قال: لا نظير لهما، يعني هذان الرويان اسمه كنية وله كنية غير اسمه، لا نظير لهذين الراويين أو الإمامين. قال: وقيل لا كنية لابن حزم. وقيل لا كنية لابن حزم اللي هو أبو بكر بن عمرو بن حزم، فقيل لا كنية له، هو بس اسمه أبو بكر واسمه عبارة عن كنية وليس له كنية أخرى يعني. قيل هذا. قال: الثاني من لا كنية له، يعني اسمه كنية وليس له كنية أخرى غير اسمه، من تسمى بالكنية وليس له كنية أخرى غير اسمه. قال: كأبي بلال عن شريك، وكأبي حصين بفتح الحاء عن أبي حاتم الرازي. فيقول هذان الراويان كل منهما تسمى بالكنية، يعني اسمه أبو بلال، هذه ليست كنيته ولكن اسمه أبو بلال وليس له كنية أخرى. وكذلك أبو حصين اسمه أبو حصين وليس له كنية. قال: القسم الثاني من عرف بكنيته ولم يعرف أله اسم أم لا. الفرق من القسم السابق، يعني تأكدنا أنه ليس له اسم آخر غير الكنية، أما القسم الثاني هذا من عرف بكنيته ولم يعرف أله اسم أم لا. قال: كأبي أناس بالنون صحابي رضي الله عنه. هنا الصحابي اسمه ايه؟ أبو أناس. قال: وأبو مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. فأبو مويهبة هذا أيضا إيه؟ عرف بكنيته ولم يعرف أله اسم أم لا. قال: وأبي شيبة الخدري. وأبي شيبة الخدري قال هنا في الحاشية: الذي مات في حصار القسطنطينية، مثل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه مات في حصار القسطنطينية، وكذلك أبو شيبة الخدري. قال: وأبي الأبيض عن أنس. أبو الأبيض عن أنس، أبو الأبيض هذا تابعي يروي عن أنس وهو معروف بالكنية أبو الأبيض، ولا يعرف هل له اسم أم لا. قال: وأبي بكر بن نافع مولى بن عمر. وأبي النجيب بالنون المفتوحة وقيل بالتاء المضمومة، قيل يعني أبو النجيب وقيل أبو التجيب، أبو النجيب بالنون المفتوحة أو أبو التجيب بالتاء المضمومة. وأبو هذا إيه؟ أبو النجيب. وكان مولا، قيل كان مولا لعبد الله بن عمرو، وقيل كان مولا لعبد الله بن سعد بن أبي الصرح رضي الله عنه. قال: وأبي حريز. وأبي حريز بالحاء المفتوحة والراء المكسورة الموقفي، أبو حريز الموقفي. قال: والموقف محلة بمصر، اسم بلد يعني بمصر يقال لها الموقف فنسب إليها يقال له أبو حريز الموقفي. طيب، هذا القسم الثاني كان لهم كنى يعني عرفوا بها ولا يدرى هل لهم أسماء أخرى غير كناهم أم لا. قال القسم الثالث: من لقب بكنية وله غيرها اسم وكنية. يقول لك مرات الكنية تكون لقب، تكون لقبا. احنا عندنا يعني العلم اما اسم اما كنية واما لقب، فاللقب هذا اللي هو ما اشعر بمدح او ذم، اللي هو ما اشعر بمدح او ذم، يعني كالصديق لقب لابي بكر، ذو النورين لقب لعثمان، الفاروق لقب لعمر رضي الله عنه. طيب، فهذه الايه؟ الالقاب هناك. فيقول مرات يكون اللقب هو عبارة عن كنية، مرات يكون اللقب هو عبارة عن كنية، يعني مرات الكنية تكون لقبا، يعني الرجل له اسم وكنية ولقب بلقب وهذا اللقب هو عبارة عن كنية أخرى، فيبقى في كنية أصلية يعني التي تكنى بها، وكنية هي تلقب بها تشعر بمدح أو ذم يعني لقب بها غير كنيته الأصلية التي يعني هو يتكنى بها. طبعا التكني أحيانا يكون على اسم الابن الأكبر أو كذا، يعني ككنية رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام وكذا، ومرات يعني تكون الكنية ليست على اسم الابن، يعني مرات تكون الكنية ليست على اسم الابن، بس القصد هنا أن مرات شخص يعني له كنية، قد يكون مثلا له ابن وتكنى بابنه وكذا وهذه كنيته وله اسم ثم لقب بلقب وهذا اللقب هو عبارة عن كنية. قال: كأبي تراب علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبي الحسن. مثال هذا القسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما هي كنيته الأصلية؟ كنيته أبو الحسن على اسم أكبر أبنائه الحسن، فهو يكنى أبا الحسن، ماشي. ويعني كان يعني حصل خلاف بينه وبين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف يعني فذهب إلى المسجد وترك البيت وذهب إلى المسجد فنام في أرض المسجد في التراب، فنام على المسجد كان من التراب والحصباء، فنام على التراب وعفر التراب بدنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه في وهو نائم وقال إيه: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فلقبه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه يعني كنية ولقب في نفس الوقت، يعني هو لقبه، فقال: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فصار إيه، صارت له هذه الكنية، يعني أضيفت إلى كنيته اللي هو أبو الحسن. فهذه الكنية عبارة عن لقب، يعني لقبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب به يعني إلى بيت فاطمة، وأصلح بينهم عليه الصلاة والسلام. طيب، قال: كأبي تراب علي بن أبي طالب أبي الحسن رضي الله عنه. قال: وأبي الزناد عبد الله بن ذكوان أبي عبد الرحمن. يبقى هو يعني كنيته الأصلية أبو عبد الرحمن، واسمه عبد الله، ولقبه أبو الزناد. فأبو الزناد هذا لقب لقب به، واللقب هو نفسه كنية يعني أخرى. قال: وأبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أبي عبد الرحمن. يبقى ما اسمه؟ اسمه محمد، وكنيته أبو عبد الرحمن، ولقبه أبو الرجال. فأبو الرجال هذا لقب، واللقب هو كنية. نعم. قال: وأبي تميلة، معلش، تميلة بضم التاء، وأبي تميلة، وأبي تميلة يحيى بن واضح أبي محمد. أبو تميلة يحيى بن واضح، فهذا إيه؟ اسمه يحيى وكنيته أبو محمد ولقبه أبو تميلة. قال: وأبي الآذان، جمع أذن، وأبي الآذان الحافظ عمر بن إبراهيم أبي بكر. الحافظ عمر بن إبراهيم أبي بكر، فهنا اسمه عمر، ماشي، وكنيته أبو بكر، كنيته أبو بكر، ولقبه أبو الآذان. قالوا: لقب به لأنه كان كبير الأذنين، كان كبير الأذنين فلقبوه أبو الآذان. فهذا لقب يعني له، بس هو لقبه عبارة عن كنية يعني أبو الآذان. قال: وأبي الشيخ الحافظ عبد الله ابن محمد، عبد الله ابن محمد أبي محمد. ممكن هنا في سقطت من النسخة، هنا بعد عبد الله بن محمد أبي محمد. فهذا الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني رحمه الله اسمه عبد الله بن محمد، اسمه عبد الله، وكنيته أبو محمد، كنيته أبو محمد، ولقبه أبو الشيخ، ولقبه أبو الشيخ. قال: وأبي حازم العبدوي، العبدوي عمر بن أحمد أبي حفص، ماشي. فالعبدوي نسبة إلى جده اسمه عبدوية فنسب إليه، فهنا اسمه عمر وكنيته أبو حفص ولقبه أبو حازم، لقبه أبو حازم، فلقبه عبارة عن كنية. فهذا القسم الثالث. فهنا يعني حتى إيه يتبين يعني أنه شخص واحد، يعني إذا قيل مثلا إيه أبو الشيخ الأصبهاني أو أبو محمد الأصبهاني، فتعرف أنه هو أبو الشيخ نفسه يكنى أبا محمد، هو نفس الشخص. أو إذا قيل مثلا أبو حازم العبدوي وأبو حفص العبدوي، فتعرف أنه هو نفس الشخص، ليس شخصا آخر أو كذا. فهنا من المهم يعني أن تعرف إيه أنه له لقب، ولقبه عبارة عن كنية وكذا. طيب، قال الرابع: من له كنيتان أو أكثر. الرابع: من له كنيتان أو أكثر. قال: كابن جريج، كابن جريج أبي الوليد وأبي خالد. أحيانا يكون الشخص الواحد له كنيتان أو أكثر، فقال كابن جريج يكنى أبا الوليد ويكنى أبا خالد أيضا فله كنيتان. والسبب في هذا أحيانا إيه؟ أحيانا يكون الشخص تكنى بكنية في أول أمره ثم استبدلها بكنية أخرى وظل ناس ينادونه بالكنية الأولى أو كده، أو يكون له أكثر من ابن وناس كنوه بأحد أبنائه وناس كنوه بابن آخر واشتهر بكنيتين أو غير ذلك من الأسباب. فيوجد يعني رواه للواحد منهم أكثر من كنية، فابن جريج يكنى أبا الوليد وأبا خالد. قال ومنصور الفراوي، منصور الفراوي وهو من شيوخ الإمام ابن الصلاح رحمه الله، فمنصور الفراوي قال أبي بكر وأبي الفتح وأبي القاسم، له ثلاث كنى، يكنى أبا بكر ويكنى أبا الفتح ويكنى أبا القاسم. قال الشارح وكان يقال له ذو الكنى، كانوا يقولون له، فطلع عليه لقب يعني ذو الكنى، فصار لقب بهذه الكثرة كنى، يعني يكنى أبا بكر وأبا الفتح وأبا القاسم ويلقب بذي الكنى، فصار ذو الكنى هذا لقب له لكثرة كنى، يبقى اسمه منصور وكنيته أبو بكر وأبو الفتح وأبو القاسم ولقبه ذو الكنى. قال الخامس من اختلف في كنيته، من اختلف في كنيته، قال كأسامة بن زيد رضي الله عنهما، اختلف في كنيته يعني مع الاتفاق على اسمه، يعني اسمه معروف أسامة بن زيد رضي الله عنهما، لكن اختلف في كنيته، قيل أبو محمد وقيل أبو عبد الله وقيل أبو خارجة. قال وخلائق لا يحصون، وخلائق لا يحصون، وبعضهم كالذي قبله، يعني الذي اختلف في كنيته قال خلائق لا يحصون، يعني كثير من الرواة يحصل اختلاف في كنيتهم، يكونون معروفون باسمهم واشتهروا باسمهم والكنية يعني غير مشهورين بها، فعندما يعني يذكر بعض الرواة كناهم فهذا يكنيه بكنية وهذا يكنيه بكنية. قال وبعضهم كالذي قبله، يعني بعض هؤلاء الذين اختلف في كناهم منشأ هذا الخلاف أنهم لهم أكثر من كنية، منشأ هذا الخلاف أنهم من القسم الذي قبل أنهم لهم أكثر من كنية، فناس يعني عرفوهم بواحدة من الكنى وآخرون عرفوهم بكنية أخرى، فسبب الاختلاف هنا أن تلك الكنى يعني هي كلها صحيحة وأنه له أكثر من كنية، لكن مرات يكون اختلاف في الكنية، واحد صواب واحد خطأ، يعني شخص أخطأ وكناه بكنية هي ليست كنيته ولكن على سبيل الوهم أو الخطأ من الراوي الذي روى عنه أو كذا فأخطأ في كنيته، فمرات يعني الاختلاف في الكنية يكون مرده إلى خطأ من الذي كناه بكنية غير كنيته الأصلية، ومرات يكون منشأ الخلاف هذا أنه له أكثر من كنية. قال السادس من عرفت كنيته واختلف في اسمه، السادس هذا عكس الذي قبله، اللي قبله كان الاسم معروف والكنية مختلف فيها، وهذا عكسه، الكنية متفق عليها مشهور بكنيته وكنيته يعني متفق عليها، ليس له إلا كنية واحدة معروفة متفق عليها، لكن الاسم وقع فيه اختلاف. قال كأبي بصرة الغفاري رضي الله عنه، كأبي بصرة الغفاري رضي الله عنه، فهذا صحابي جليل رضي الله عنه، اسمه يعني يقال له أبو بصرة الغفاري رضي الله عنه، ما اسم هذا الصحابي أبو بصرة؟ يعني الكنية معروفة ومتفق عليه، لكن الاسم وقع فيه خلاف، قيل حميل، قيل اسمه حميل بضم الحاء المهملة على الأصح، وقيل بجيم مفتوحة جميل، فنختلف في اسمه، قيل اسمه حميل وقيل اسمه جميل، جميل نعم بفتح الجيم، يعني نحط نقطة ونفتح الجيم بجيم مفتوح، فقيل حميل، قيل حميل بضم الحاء المهملة، وقيل جميل بفتح الجيم. قال وأبي جحيفة، وأبي جحيفة وهب، وقيل وهب الله، فأيضا أبو جحيفة رضي الله عنه هذا الصحابي أيضا كنيته معروفة ومتفق عليها أبو جحيفة، لكن ما اسمه؟ قيل اسمه وهب وقيل اسمه وهب الله، فإن اختلف في اسمه، لكن الكنية متفق عليها. قال وأبي هريرة رضي الله عنه، كنيته معروفة أبو هريرة رضي الله عنه، اتفقوا على تكنيته بهذه الكنية واشتهر بها، لكن ما اسم أبي هريرة رضي الله عنه؟ قال عبد الرحمن بن صخر، على الأصح من 30 قولا. يعني اختلفوا في اسم أبي هريرة رضي الله عنه لأنه كان مشهورا بكنيته، قال له أبو هريرة رضي الله عنه، لكن ما اسمه؟ فقال اختلفوا في اسمه على 30 قولا، أصح هذه الأقوال أن اسمه إيه؟ عبد الرحمن ابن صخر. فالاختلاف في اسمه واسم أبيه، يعني هو خلص معروف أنه أبو هريرة رضي الله عنه، لكن ما اسمه ما اسم أبيه؟ فاختلفوا على 30 قولا في اسمه واسم أبيه، يعني متشكل يعني اسمه مع اسم أبيه، مجموع الأقوال يصل إلى 30. قال وهو أول مكنى بها أو مكني بها رضي الله عنه وأرضاه. هنا ذكر يعني بعض هذه الأقوال في اسم أبي هريرة رضي الله عنه. روى الحاكم يعني بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان اسمي في الجاهلية عبد شمس ابن صخر، فسميت في الإسلام عبد الرحمن، فسميت في الإسلام عبد الرحمن. فهذا الذي رواه الحاكم عنه. وبعدين وقيل اسمه عمير بن عامر، وقيل اسمه عمير بن عامر، هذا الكلام كلام الكلبي وخليفة بن خياط والشرف الدمياطي وكذا، يقولون اسمه عمير بن عامر، أبو هريرة اسمه عمير بن عامر. وقيل اسمه عبد الرحمن بن غن، وقيل عبد الله بن عائذ، وقيل عبد الله بن عامر، وقيل عبد الله بن عمرو، وقيل سكين بن دومة، وقيل سكين بن هانئ، وقيل سكين بن مل، وقيل سكين بن صف، وقيل عامر بن عبد شمس، وقيل إلى آخر يعني الأقوال اللي عندكم، يعني 30 قولا كلها في اسم أبي هريرة رضي الله عنه. لكن هذا خلاف لا يضر في شيء، يعني من باب فضول العلم، يعني طالما عرف شخصه يعني واشتهر بكنيته لا يضر اسمه أيا كان اسمه، يعني هو نفس الشخص يعني ليس غيره. لكن يعني تكون فائدة معرفة هذا الخلاف أو كذا، لو أن راويا سماه باسم من هذه الأسماء أو كذا، وهو ممن يأخذ عن أبي هريرة وسماه باسم من هذه الأسماء، فنكون عرفنا من المقصود يعني به. قال وأبي بردة ابن أبي موسى، وأبي بردة ابن أبي موسى، أبو بردة تابعي رحمه الله، وأبوه أبو موسى رضي الله عنه الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. قال الجمهور عامر، يعني الجمهور العلماء قالوا أبو بردة ابن أبي موسى اسمه عامر. قال وقال ابن معين الحارث، يحيى بن معين قال اسمه الحارث، هذا اسم إيه؟ أبي بردة الأشعري ابن أبي موسى رضي الله عنه. قال وأبي بكر بن عياش المقري، فيه نحو 11، قيل أصحها شعبة، أبو بكر بن عياش اللي هو الراوي عن عاصم الذي يروي عن عاصم، كان يعني شيخ الإقراء يعني في بلده بعد عاصم رحمه الله، وهو من تلاميذ عاصم، وفي نفس الوقت كان محدثا وإماما من أئمة الحديث بالإضافة إلى كونه مقرئ، فاختلفوا في اسم أبي بكر بن عياش، فقيل شعبة أصحوها شعبة، وهذا الذي اشتهر به بين القراء، يقول رواية شعبة عن عاصم، شعبة هذا اللي هو إيه؟ أبو بكر بن عياش. وقيل أصحها اسمه كنيته، وقيل يعني اسمه كنيته ليس له اسم سوى كنيته، اسمه أبو بكر، وليس له اسم آخر غير الكنية. وروي عنه أنه قال: ما لي اسم غير أبي بكر. وروي هذا عنه أنه قال: ما لي اسم غير أبي بكر. لكن يعني الناس سموه شعبة واشتهر بهذا الاسم وكذا. وقيل اسمه محمد، وقيل اسمه عبد الله، وقيل سالم، وقيل رؤبة، وقيل مسلم، وقيل خداش، وقيل حماد، وقيل حبيب، وقيل مطرف. كلها أسماء لشعبة أو لأبي بكر بن عياش الذي يروي عن عاصم، سمي بهذه الأسماء الكثيرة. فكنيته معروفة ومتفق عليها، وأما اسمه فمحل خلاف. قال السابع: من اختلف فيهما. وهذا أصعب يعني من الذي قبل، هذا وقع خلاف في كنيته وخلاف في اسمه، فهذا يوعر الطريق يعني، ويصعب التأكد من أنه هو نفس الشخص المراد. قال: كسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قيل عمير، يعني قيل اسمه عمير، وقيل صالح، وقيل مهران، وقيل مهران أبو عبد الرحمن. ماشي. طيب، وهناك أقوال أخرى في يعني في اسمه. طيب، فأبو عبد الرحمن هذه كنيته. بالنسبة للكنية قال أبو عبد الرحمن هذه كنيته، وقيل أبو البختري. يبقى إذن بالنسبة للاسم، يعني الصحابي الجليل سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اسمه؟ فقيل اسمه سفينة، وقيل عمير وصالح ومهران وإلى آخره. فهذا بالنسبة للاسم، الاسم فيه أقوال متعددة. وأما الكنية فاختلف فيها أيضا، قيل كنيته أبو عبد الرحمن، وقيل كنيته أبو البختري، هو نفس الصحابي. فإذا وجدت يعني عن أبي البختري مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف أنه هو سفينة، ويقيل عن أبي عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبرضه كنية للسفينة نفسه. وإذا قيل مثلا مهران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سفينة له اسم آخر مهران وكذا. طيب، قال الثامن: من عرف بالاثنين. من عرف بالاثنين، يعني من كان مشهورا بالاسم ومشهورا بالكنية، ويعني كان معروفا بكليهما من غير اختلاف في واحد منهم، يعني كنيته معروفة مشهورة ومتفق عليها، واسمه معروف مشهور متفق عليه. قال: كآباء عبد الله أصحاب المذاهب سفيان الثوري. يعني سفيان الثوري كنيته أبو عبد الله، ومالك أبو عبد الله مالك بن أنس، ومحمد بن إدريس الشافعي برضو كنيته أبو عبد الله، وأحمد بن حنبل أيضا كنيته أبو عبد الله. فهؤلاء الأئمة يعني كلهم كناهم أبو عبد الله، وكلهم أصحاب مذاهب متبوعة. بالنسبة لمذهب سفيان الثوري رحمه الله يعني ظل قرونا بعده يعني له أتباع وأصحاب وكذا، ثم انقرض يعني انقرض أتباعه وأصحابه وكذا في وقت متأخر، لكن ظل له أتباع يتبعون مذهبه ويصنفون كتبا في مذهبه وكذا لغاية يمكن القرن السابع الهجري، السابع والثامن وكذا. يعني الإمام ابن رجب رحمه الله ينقل في مؤلفاته عن كتب السفيانية وكذا، ويذكر مؤلفاتهم وذكروا في كتبهم، ثم انقرض هذا المذهب. كان له وجود يعني في بلاد المشرق والعراق وبلاد فارس وكذا، ثم انقرض أصحابه يعني. لكن بقيت أقوال الإمام سفيان رحمه الله مبسوسة في كتب المذاهب الأخرى، لكن كان له مذهب متبوع كالمذاهب الأربعة، وله أصحاب يتبعون مذهبه ويفتون به يعني قرونا بعده. فهنا الإمام النووي يقول أصحاب المذاهب سفيان الثوري ومالك ومحمد بن إدريس وأحمد بن حنبل، هؤلاء الأئمة الأربعة كلهم إيه؟ كنيته أبو عبد الله. قال وغيرهم. قال التاسع: من اشتهر بها مع العلم باسمه. من اشتهر بها مع العلم باسمه، يعني من اشتهر بالكنية مع كون اسمه معلوما غير مختلف فيه، لكن كنيته أشهر من اسمه، كنيته أشهر من اسمه لكن اسمه معلوم أيضا وليس فيه اختلاف، ليس فيه اختلاف، له اسم واحد معروف لا خلاف فيه، لكن الكنية هي الأكثر شهرة. قال: كأبي إدريس الخولاني عائذ الله رضي الله عنهم أجمعين. أبو إدريس الخولاني التابعي الجليل اسمه عائذ الله، واسمه معروف، اسمه معروف يعني ومتفق عليه وليس فيه اختلاف، وكنيته معروفة كذلك ليس فيه اختلاف، لكن مشهور بكنيته أكثر من اسمه، يعني قل ما يستعملون اسمه، غالبا يستعملون الكنية، يقولون أبو إدريس الخولاني. قال: رضي الله عنهم أجمعين. طيب هذا كان النوع الخمسين. قال النوع الحادي والخمسون: معرفة كنى المعروفين بالأسماء. معرفة كنى المعروفين بالأسماء، من لهم، هذا هو الغالب، يعني أن الراوي يكون معروفا بالاسم، الاسم يكون معروفا ويعرف به، لكن تكون له كنية غير معروفة، فمن المهم هنا أن نعرف هذه الكنية، يكون شهرة الاسم أكثر من شهرة الكنية. يعني النوع التاسع فيما قبله، أو القسم التاسع في النوع الذي قبله، كان يعني الذين اشتهروا بالكنية هو لهم اسم لكن الكنية أشهر، هنا العكس، يعني لهم أسماء مشهورة أكثر من الكنية. قال: من شأنه أن يبوب على الأسماء، يعني هذا النوع الذي يؤلف فيه يرتب على الأسماء، لأن الأسماء هي المعروفة والمطلوب أن نعرف كناها، فهنا من المهم يعني يكون عندك كتاب اللي هو مرتب على الكنى وكتاب مرتب على الأسماء، إذا كنت تعرف اسم الراوي وتبحث عن كنيته وتأتي بالكتاب المرتب على الأسماء على الحروف الهجائية، الأسماء التي تبدأ بالألف ثم الباء فتمشي على الحروف الهجائية لغاية ما تصل إلى اسم الراوي فيقول لك كنيته كذا. النوع الذي قبله بالعكس، يعني أنت تعرف الكنية وتريد أن تعرف الاسم فتروح تجد الكنى مرتبة لغاية تجيب باب، مثلا إذا كنيته مثلا أبو إدريس مثلا فتروح في حرف الألف وتنظر في الذي اسمه أبو إدريس، الذي كنيته أبو إدريس ما اسمه، فيقول لك عائذ الله وكذا. قال: فممن يكنى بأبي محمد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم طلحة وعبد الرحمن بن عوف والحسن بن علي وثابت بن قيس وكعب بن عجرة والأشعث بن قيس وعبد الله بن جعفر وابن عمرو، أيضا عبد الله بن عمرو، وابن بحينة هو عبد الله بن بحينة رضي الله عنه وغيرهم. قال: كل هؤلاء الصحابة كنيتهم أبو محمد رضي الله عنه وأرضاه، فهنا إذا أردت أن تعرف كنى هؤلاء. قال: وبأبي عبد الله من الصحابة من كنيته أبو عبد الله. قال: الزبير والحسين وسلمان وحذيفة وعمرو بن العاص وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاه. وبأبي عبد الرحمن من كنيته أبو عبد الرحمن من الصحابة. قال: ابن مسعود ومعاذ بن جبل وزيد بن الخطاب وابن عمر ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم رضي الله عنهم وارضاهم، وفي بعضهم خلاف. طيب، فهؤلاء يعني أنت الآن لو تعرف اسم الصحابي، يعني أنت تعرف مثلا طلحة ابن عبيد الله وتريد أن تعرف ما كنية طلحة رضي الله عنه، فتذهب إلى كتاب من كتب هذا النوع اللي هو معرفة كنى المعروفين بالأسماء، فتذهب إلى كتاب من كتب هذا النوع وتبحث عن الاسم ثم تجد في تحت اسمه يقول لك كنيته أبو محمد مثلا رضي الله. قال النوع الثاني والخمسون الألقاب. النوع الثاني والخمسون الألقاب. قال وهي كثيرة، عرفنا اللقب اللي هو يعني ما أشعر بمدح أو ذم، وهي كثيرة، ومن لا يعرفها قد يظنها أسامي. طبعا يعني نهى الله تعالى عن التنابز بالألقاب، قال ولا تنابزوا بالألقاب، يعني أن يلقب الإنسان. كان يعني بعض الناس يعني ربما إيه يعني ربما لقب آخر بلقب يعني كريه أو كذا على سبيل التنفير منه والحط من شأنه وكذا، هذا مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. مرات اللقب يكون بغير اختيار صاحبه، ولكن إيه يلقبه خصومه أو أعداؤه بلقب يكرهه ثم ينبذونه به حتى يشتهر هذا اللقب ويبدأ الناس ينادونه به وهو يكره هذا اللقب أو كذا، إلا إذا كان يعني عدوا للدين والإسلام كمسيلمة الكذاب وكذا، هذا يعني يستحق يعني أن يلقب ويحقر من شأنه وكذا، لكن في حق المسلم على أخيه المسلم وكذا أنه إيه لا يلقبه بلقب يعني يكرهه وكذا. لكن مرات هذا اللقب يعني يكون القصد يشتهر اللقب، ويكون الغرض يعني من ذكره التعريف، ليس الغرض يعني الإساءة إلى الشخص ولا التنقيص منه، ولكن يعني مرات يشتهر هذا اللقب ويصبح يعني غرض الذاكر، إنما الأعمال بالنيات. يعني إذا كان الغرض مجرد تعريف إنه لا يعرف إلا بهذا اللقب وهو الذي اشتهر به، ومرات اللقب اللي هو يكون على يعني يفيد المدح وكذا، هذا اللقب قد يكون يعني من بعض من أحب الشخص وكذا لقبه بألقاب كريمة وكذا، وقد يكون من المتسمي نفسه يعني لقب نفسه بلقب أو غيره لقبه بهذا اللقب أو كذا. قال وهي كثيرة ومن لا يعرفها قد يظنها أسامي، يعني هذه الألقاب ليست هي الاسم الذي سماه به أبوه يعني، وإنما هذا لقب يعني تلقب به في مرحلة من عمره أو كذا، سواء لقب نفسه أو لقبه غيره. قال من لا يعرفها قد يظنها أسامي، فيجعل من ذكر باسمه في موضع وبلقبه في آخر شخصين. من لا يعرف أن هذا الإنسان له لقب غير اسمه، فإذا وجد اللقب حسبه شخصا آخر. فهنا من المهم أنك تعرف إيه الألقاب التي يعرف بها الراوي حتى تعرف أنه نفس الشخص وأنه ليس شخصا آخر. قال وألف فيه جماعة، وألف فيه جماعة يعني جماعة من الأئمة ألفوا كتبا في الألقاب. هنا يعني ذكر فائدة، يقول مثلا إيه عبد الله ابن أبي صالح، ماشي، عبد الله ابن أبي صالح لقبه عباد، ماشي، عباد لقب لعبد الله ابن أبي صالح. فيقول بعض الحفاظ يعني حسبوا أن عباد ابن أبي صالح أنه أخ لعبد الله ابن أبي صالح، فحسبوا أنه أخ له وأنه شخص آخر غيره، وهذا خطأ منهم، لأنه هو عبد الله بن أبي صالح ليس له أخ اسمه عباد، وإنما عباد هذا لقب لنفس عبد الله. فهنا وقع الخطأ من بعض الحفاظ وحسبوا أن عبادا شخص آخر مع أنه لقب لعبد الله بن أبي صالح. فهذا اللي هو قال لك يعني أحيانا يقع الخطأ وتحسب أن الشخص الواحد تحسبه شخصين وهو واحد. قال وألف فيه جماعة من الحفاظ، يعني منه ابن الجوزي وابن حجر وآخرون ألفوا كتبا في معرفة الألقاب يعني. قال وما كرهه الملقب قال لا يجوز التعريف به، هذه التعريف يعني مش، وما لا يكره فيجوز، أو ما لا يكره فيجوز، هذه التعريف، ماشي. يقول وما كرهه الملقب لا يجوز التعريف به، يعني إذا كان اللقب يكرهه من لقب به فلا يجوز أنك تعرفه بهذا اللقب وتناديه به طالما هو يكرهه. وما لا يعني اللقب الذي لا يكرهه صاحبه، لك أن يجوز لك أن تستعمل هذا اللقب وتلقبه به. قال وهذه نبذ منه، وهذه نبذ منه معاوية الضال، معاوية بن عبد الكريم الضال، هذا إمام يعني من أئمة الحديث، قال ضل في طريق مكة فلقب به، يعني السبب ذلك أنه ضل في الطريق في طريق مكة، ذهب إلى مكة وضل الطريق يعني من التيه يعني عن فلقب بالضال، فهنا الضال يعني ليس من الضلال يعني عن الهدى ولكن من ضلال الطريق يعني، فلقب به واشتهر بهذا اللقب، يقال معاوية الضال اللي هو معاوية بن عبد الكريم رحمه الله. قال عبد الله ابن محمد الضعيف، كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه، كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه، فيقال ايه، فتعرف برضه هذا اللقب ان ايه، اذا قيل لك يعني عن عبد الله بن محمد الضعيف، لو كنت لا تعرف يعني سبب هذا اللقب وهو ضعف جسمه تحسب انه راو ضعيف. وهنا يعني يقول ايه، قال الحافظ عبد الغني بن سعيد رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان الضال والضعيف، قال الضال والضعيف كلاهما ايه يعني امام جليل من ائمه الحديث ولزمهما هذان اللقبان الضال والضعيف. لكن كما ذكرنا يعني طالما صاحبه يعني لا يكرهه واشتهر به وصار يعني هو لقب اللقب الذي اشتهر به، والغرض يعني هو مجرد التعريف بالشخص لأنه مشهور بهذا اللقب وبغيره لا يعرف. لو قلت عبد الله بن محمد يوجد كثيرون اسمهم عبد الله بن محمد، فحتى نعرف أنك أي راوي اسمه عبد الله بن محمد تقصده فتقول الضعيف، الضعيف هنا غرضه التعريف به وليس الغرض الانتقاص منه وكذا. قال محمد بن الفضل أبو النعمان عارم كان بعيدا عن العرامة، من العرامة وهي الفساد، العرامة معناها الفساد، وهذا رجل يعني إمام من أئمة الحديث وهو رجل صالح، ماشي، وهو رجل صالح ولقبه عارم، يعني اسمه محمد بن الفضل كنيته أبو النعمان ولقبه عارم، عارم معناها مفسد يعني، لكنه رجل صالح ليس من أهل الفساد ولا شيء يعني، لكن هذا اللقب الذي اشتهر به يعني. قال غندر قال لقب جماعة، غندر بفتح الغين وسكون النون، يعني هنا بعض النسخ تضبطها غندر وبعضهم يضبطها غندر، نعم غندر، ماشي. فهذا اللقب قال لقب جماعة كل منهم اسمه محمد بن جعفر، كل منهم محمد بن جعفر، يعني يوجد أكثر من راوي اسمهم محمد بن جعفر ولقبهم غندر أو غندر. قال أولهم محمد بن جعفر البصري، أولهم محمد بن جعفر البصري صاحب إيه شعبة، قال أولهم صاحب شعبة اللي هو اسمه محمد بن جعفر البصري، فهذا إيه لقبه غندر. قال ابن الصلاح أهل الحجاز يسمون المشغب غندر، يعني هو لقب اللي هو صاحب الشغب يعني اللي هو يعترض كثيرا ويرفع صوته ويقاطع المتحدث وكذا. فورد يعني في سبب هذا، قال قدم ابن جريج البصرة فحدث بحديث عن الحسن البصري فأنكره عليه، وأكثر محمد بن جعفر من الشغب عليه فقال له أسكت يا غندر. وابن جريج هذا كان إمام أهل مكة يعني في زمنه، ابن جريج عبد الملك بن جريج كان يعني إمام أهل مكة يعني، وقدم إلى البصرة فحدث بحديث عن الحسن البصري، فمحمد بن جعفر هذا اعترض على ابن جريج، فيعترض عليه وابن جريج يعني يجيبه ويعيد الاعتراض مرة واثنين، فقال له اسكت يا غندر، فلقب به، فصار قالوا ابن جريج حجازي وأهل الحجاز يسمون المشغب غندر، فقال له اسكت يا غندر، فصار لقبا له في البصرة بعد ذلك صار ينادونه غندر. قال والثاني يروي عن أبي حاتم، والثالث عنه أبو نعيم، والرابع عن أبي خليفة الجمحي أو روى عن أبي خليفة الجمحي وغيره، وآخرون لقبوا به، يعني يوجد إيه مجموعة اسمهم محمد بن جعفر وكل منهم لقبه غندر، هم هؤلاء الذين ذكر أسماءهم. قال غنجار، غنجار بضم الغين وسكون النون، غنجار قال اثنان بخاريان، عيسى بن موسى عن مالك والثوري، والثاني صاحب تاريخها، الثاني اللي هو صاحب تاريخ بخارى اسمه غنجار محمد بن أحمد الحافظ، له كتاب في تاريخ بخارى يذكر فيه أسماء المحدثين الذين دخلوا بخارى ومروياتهم، تعرفون. فعندنا غنجار اللي هو مؤلف كتاب تاريخ بخارى، وغنجار آخر من بخارى أيضا اللي هي بلد الإمام البخاري اسمه عيسى بن موسى، يروي عن مالك وعن سفيان الثوري. قال صاعقة برضو من الألقاب الغريبة، يعني يذكر بعض الألقاب الغريبة ويعرف بأصحابها، صاعقة محمد بن عبد الرحيم الحافظ، لقب به لشدة حفظه، لقب به لشدة حفظه، روى عنه البخاري، روى عنه البخاري. فصاعقة هذا من يعني ممن ايه يروي عنهم البخاري، اسمه محمد بن عبد الرحيم ولقب ايه بصاعقة لشدة حفظه. قالوا لشدة حفظه ومذاكراته، يعني يصعق الصاعقة، فكأنه يعني يصعق من ذاكره يعني بقوة حفظه. قال شباب برضو شباب هذا لقب ايه، لقب من؟ قال لقب خليفة صاحب التاريخ، ماشي، اسمه خليفة العصفوري صاحب كتاب التاريخ، اسمه ايه له كتاب في التاريخ، ولقبه شباب ضد الايه ضد الشيخوخة. قال زنيج، زنيج، زنيج هذا لقب من؟ قال لقب أبي غسان محمد بن عمرو شيخ مسلم، لقبه زنيج بالتصغير هكذا. قال رسته عبد الرحمن الأصبهاني، يذكر اللقب واسم صاحب اللقب، رسته اسمه ايه عبد الرحمن الأصبهاني. سنيد قال الحسين بن داود، بندار محمد بن بشار، اللقب بندار والاسم محمد بن بشار. قيصر قال أبو النضر هاشم بن القاسم، هذا من شيوخ أحمد بن حنبل رحمه الله، لقبه إيه قيصر وكنيته أبو النضر واسمه هاشم بن القاسم. قال الأخفش لقب لجماعة النحويين، جماعة من النحاة كل منهم لقبه الأخفش. قال منهم أو أولهم أحمد بن عمران متقدم، يعني أحمد بن عمران الأخفش هذا إيه هذا أول من اشتهر يعني بلقب الأخفش من النحاة، يقال له الأخفش متقدم. قال وأبو الخطاب المذكور في سيبويه في كتاب سيبويه، وهو شيخ سيبويه، يقال له الأخفش الأكبر، يبقى في الأخفش أحمد بن عمران، هذا متقدم قبل الأخفش الأكبر، والأخفش الأكبر اللي هو أبو الخطاب اللي هو شيخ سيبويه، واسمه عبد الحميد ابن عبد المجيد. قال: وسعيد ابن مسعدة الذي يروى عنه كتاب سيبويه. سعيد بن مسعدة هذا ايه؟ تلميذ سيبويه. السيبويه له شيخ كنيته الأخفش وله تلميذ كنيته الأخفش، فهناك الأخفش اللي هو شيخ سيبويه هذا ايه اسمه عبد الحميد ابن عبد المجيد وكنيته أبو الخطاب، ويقال له الأخفش الأكبر. وهناك أخفش يقال له الأخفش الأوسط اللي هو تلميذ سيبويه، يروي الكتاب، يروي الكتاب، كتاب الكتاب، كتاب سيبويه في النحو اسمه الكتاب، فيرويه عنه اللي هو سعيد بن مسعدة، هذا يقال له الأخفش الأوسط. وقال: وعلي بن سليمان صاحب ثعلب والمبرد، هذا يقال له الأخفش الأصغر اللي هو علي بن سليمان، هذا الأخفش الأصغر، هذا أيضا من أئمة النحو وكنيته ولقبه الأخفش، وهو من تلاميذ ثعلب والمبرد. واضح؟ إذن يعني أربعة نحاة كل منهم لقبوه الأخفش، منهم واحد شيخ لسيبويه واحد تلميذ لسيبويه. فهذه الأمور كلها من الأمور المهمة، يعني من لا يعرف هذا تختلط عليه الأمور، مرة يعني يجد سيبويه يروي عن الأخفش ومرة الأخفش يروي عن سيبويه ويحسب أنهما شخص واحد. قال: مربع، مربع بفتح الباء المشدودة، هذا محمد بن إبراهيم. مربع هذا لقب لمحمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي، هذا من حفاظ الحديث البغدادي. قال: جزرة صالح بن محمد، أيضا البغدادي الحافظ من حفاظ الحديث في بغداد، صالح بن محمد الملقب بجزرة. ما سبب تلقيبه بجزرة؟ هنا يذكر يقول: لقب بها لأنه لما قدم عمرو بن زرارة بغداد سمع عليه في جملة الخلق، فقيل له: من أين سمعت؟ قال: من حديث الجزرة، يعني حديث عبد الله بن بسر، لأنه كان يرقي بخرزة فصحفها. فقالوا أنه إيه، كان صحف حديثا أن عبد الله بن بسر رضي الله عنه كان يرقي بخرزة، بخرزة يعني يستعملها في الرقية أو كده، فقال إيه، كان يرقي بجزرة. فهم لما قدم هذا الشيخ له عمرو بن زرارة بغداد فسمع منه أحاديث، وبعدين يسألون صالح بن محمد: من أين سمعت؟ من أي حديث يعني بدأت تسمع؟ قال: من حديث الجزرة. فلقب بصالح جزرة، يعني صار لقب له. قال: عبيد هنا ايه، نعم والله هو يقال العجل، يعني عبيد العجل عندكم مضبوطة كده؟ قال: عبيد العجل، عبيد العجل، أو في نسخ مضبوطة العجل، يعني قال بالتنوين ورفع العجل لا بالإضافة، يعني ليس عبيد العجل ولكن عبيد العجل. قال العجل في بعض النسخ العجل، بس نراجعها إن شاء الله من الله. فهذا لقبه يعني، فالعجل يعني أو العجل هذا لقبه يعني عبيد. قال: الحسين بن محمد، الحسين بن محمد هذا اسمه يعني، فاسمه الحسين بن محمد. قال: بعدها يقول: كيلجة محمد بن صالح، من ضمن الألقاب كيلجة محمد بن صالح، اسمه محمد بن صالح، وهو من الحفاظ أيضا كيلجة. قال: ما غمه، ما غمه، هو علان، اسمه علان ولقبه ما غمه، ما غمه، هذا لقب يعني، ما غمه يعني كأنها من نافية والفعل غم، يعني اللقب عبارة عن جملة، هنا مرات اللقب عبارة عن جملة، ما النافية وغم فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والهاء مفعول به، والجملة كلها لقب يعني. ما غمه اسمه علان. قال: وهو علي بن الحسن ابن عبد الصمد الحافظ البغدادي، ويجمع فيه بينهما أي بين اللقبين، فيقال علان ما غمه، يبقى له لقبان يعني، هو أصلا اسمه علي بن الحسن، اسمه علي بن الحسن، وله لقب ما غمه ولقب آخر علان. قال: ويجمع بينهما أحيانا، إيه الراوي عنه يقول إيه عن علان ما غمه عن فلان قال نعم سبحان الله. قال: سجادة، سجادة، قال المشهور الحسن ابن حماد، سجادة هذا لقب، لقب ايه الحسن ابن حماد. قال: وسجادة الحسين بن احمد، يعني راو آخر يلقب بسجادة اسمه الحسين بن أحمد. إذن عندنا راويان لقبهما سجادة، واحد اسمه الحسن بن حماد والآخر اسمه الحسين بن أحمد، فهذان شخصان كل منهما لقبه سجادة. قال: عبدان، عبد الله بن عثمان، عبدان لقب عبد الله بن عثمان. وقالوا سبب هذا يعني روي أنه كان اسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن، اسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن فلقبوه عبدان، اسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن فلقب بعبدان. قال: وغيره، يعني يوجد أكثر من راوي لقبهم عبدان، بس هذا أشهرهم عبد الله بن عثمان المروزي، ويوجد آخرون أيضا يلقبون بعبدان، ذكرهم في الشرح هنا، عبد الله بن أحمد العسكري وعبد الله بن محمد بن يزيد وآخرون. قال: مشكدانة، مشكدانة، وقالوا مشكدانة معناه بالفارسية حبة المسك أو وعاء المسك، فمشكدانة هذا لقب عبد الله بن عمر ابن محمد ابن أبان القرشي الأموي، عبد الله بن عمر ابن محمد ابن أبان الأموي، هذا لقبه إيه؟ مشكدانة، مشكدانة وهي كلمة فارسية معناها حبة المسك أو وعاء المسك. قال: ومطين، مطين، مطين هذا لقب ايه ابي جعفر الحضرمي، قال ابن الصلاح: خاطبهما بذلك الفضل بن دكين، قالوا الفضل بن دكين رحمه الله هو الذي لقبهما ايه بهذين اللقبين، يعني مشكدانه ومطين لقبهما شيخهما، يعني الفضل بن دكين كان شيخهما، وهو لقب الأول مشكدانة ولقب الثاني مطيب. قال: الأول كان إذا جاء يلبس ويتطيب، الأول هو مشكدانة كان إذا جاء يعني دايما يعني يتطيب ويلبس يعني ثيابا حسنة ويكثر من وضع الطيب، فالفضل بن دكين لقبه إيه مشكدانة، كأنه وعاء المسك يعني، كان الوعاء المسك كله جاي يعني. والثاني كان وهو صغير يلعب مع الصبيان في الماء فيطينون ظهره، فقال له أبو نعيم: يا مطين لما لا تحضر مجلس العلم، كان كان صغيرا وكان يلعب مع الصبيان ويطينون ظهره، فابو نعيم مر عليه وهو مطين مطلي بالطين، فقال له: يا مطين، لما لا تحضر مجلس العلم؟ فذهب الى الحلقه وصار يحضر، واشتهر بهذا اللقب مطين، وهو من الحفاظ يعني الكبار بعد ذلك رحمه الله. طيب نتوقف هنا ان شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، الحمد لله رب العالمين. نعم. هو التكني قالوا من السنن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت له كنية عليه الصلاة والسلام، وكان أصحابه له كنن، وكان يكني النبي صلى الله عليه وسلم حتى الصغار، يعني لما قال لأخي أنس الصغير قال: يا أبا عمير ما فعل المغير، كناه النبي صلى الله عليه وسلم طفل صغير قال: يا أبا عمير. كانت عائشة رضي الله عنها تكنى أم عبد الله بابن أختها يعني عبد الله بن الزبير، فحتى الذي ليس له ولد والطفل الصغير حتى الذي لم يتزوج بعد وكذا، فكان في السنة يعني التكني يعني. نعم. أخونا يسأل يعني هل الكنية يعني فقط عند علماء العرب أو حتى علماء البلاد الأخرى يعني من غير العرب تكن؟ الكنية اشتهرت يعني حتى عن غير العرب يعني من أهل العلم كانوا يتكنون، يعني كان الإمام البخاري مثلا رحمه الله يعني كنيته أبو عبد الله، وهكذا يعني كثير من الأئمة يعني حتى من الأعاجم كانوا يتكنون يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وكذا. حتى بس لا أدري هل هو كان من عاداتهم أصلا يعني، أو هذا يعني عادة اكتسبوها يعني من يعني اقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذا. الله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.